لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وكتل الله فاستحقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تحمل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى الله.

وشجرة Yeah. السماوات والأرض ولن صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط